ولنا الوالدين وشيخنا بالدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. الرابع التعليل. لا قد حصلنا الرابع التعليل نحو وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. وش يعني إلا عن موعدة؟ إلا لأجل موعدة. ماذا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك؟ لا المقوله. إيه بايقولها إن كأننا بعث بنحملها على معنى المجاوزة. ما بمعنى؟ إيه ما كان استغفار إبراهيم النبي إلا عن موعده. يعني عن موعده أو موعدته. الاستغفار عن موعده. يعني نجح عن الموعد. حين الاستغفار عن الموعدة. يعني كأنها صدر منها نشأ منها نتج عنها نتج عنها. فجعل الموعد للاستغفار لا حتى الأسباب بس في أي سبب ولا إلا نقول بينتج عن العلة كذا ولا أيه هم من التعليل معنى التعليل ما المعلل ينتج عن العلة يقول ينتج عنه أنا هنا معنى ليش التجاوز مجاوزة إحنا في حاجة نقول معنى لأجل العلة يعني إلا حين يقول ينتج على العلة كذا ما يفهم التجاوز يعني كان يخرج منها يخرج إلينا عن نافيا عنها وكذلك الاستغفار ما هو عن الموعدة يعني ناتج عنها لا قادر عنها يجي معناه قال ونحو ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وش لأجل قوله باقلوا ايه يعني وما نحن بتاركي آلهتنا يعني ايش يعني لم يصدر عن قول لم ينتج عن قولك نحن نترك آلهتنا ولا هو ايه لا ما بقول بقول صادر ولا احنا ناتج يعني دحين كلمتنا ناتج بتوضح لهم اكثر ويجوز ان يكون حالا من ضمير تاركي اي ما نتركها صادرين عن قول ما نترك ايش ما نحن بتاركين عن قولي يعني ترك الناتج عن قول انا اتركها صادرين عن قولي ها اجعلها اترك حاله انا صادر وصف الترك يعني ترك عن صادر عن قولي شرح الكتاب للشيء ترك صادر ايه عجيب سماعي وما نحن بتاركي آلهتنا قال ويجوز أن يكون حالا من ضمير تاركي أي ما نتركها صادرين عن قولك ولا ما نتركها تركا صادرا عن قولك يعني بيقول ما هذا عدم الترك ما هو ايش يعني كأنه بيقول لما يحصل الترك ليش أو لم ينتج عن قولك الترك ما هو ناتج من قولك ايش ما نتركها ما هم مترتب على قولك ومعنى العلة يعني قال صادرين قال ليش المعنى ما نتركها صادرين عن قولك وهو رأي الزمخشري وقال فيه فأزلهم الشيطان عنها إن كان الضمير للشجرة فالمعنى حملهما على الزلة بسببها جاهين على ايش للتعليم واحنا بأصبر حملهم على الزلة عنها يعني حمل ناتج عن ايش عن الزلة لا عن الشجرة عنها يعني عن الشجرة انا برد الحمام بيقول انها بيد عن الصاحب وانا بس عن قولك بس ماذا انا حمل ضمير تاركي كيف ده انت يعني وما نحن بتاركي آلهتنا صادرين عن قولك أشكل صادرا تركا صادرا عن قولي على ما قال عبد الرحمن عمي يعني إيش إنه ما إحنا يعني لن نتركها صادرا ما بس يضمن يضمنها معنا إيش صادر يعني الصادر جو حاد صادر حاد إيه ضمن قوله تاريخي على قارنا في مصادر عن مصادر ما عدا هالحال ما عدا المنع ما عدا الوصف الله يسلمك من قول التاريخين ما عدا نظمين تاريخين يعني احنا صادرا لما هو صادر قال صادرين كلها صادر ايه صادرين عن قولك لكن ما تدرك احنا صادرين عن قولك لا ما جاء الحال لا الزمخشري لا إذا قال الحين في الأخير أذل لهم الشيطان عنان في العلم لا ما جاء قلنا عن قولك صادرني عن قولك ما عدا التعليم إذا مصدر عن هذا يعني أنه نتج محنه يعني كأنه خرج لنا عن هذا نتج لنا عن هذا هو عن المجاوزة عنه لا ما عاد شيء على التعليل هو في الواقع ان اذا نتج عنه يعني نقدر ايش يبقى الا لكن شيء معنى عنه خليه على معناها الاصلي والتجاوز يقول ابي اظهر ان احنا كنا نقدر مصطب ايه ونص فاض يا جماعة ما نحن نتارك آلهتنا تركاً صادراً عن قولنا يعني ما حاصل الترك دي يعني ترك اللي قولك أو صادر عن قول ناتج عن قولك هذا أصلاً مش يقول لا نتج عن كذا ولا صدر عن كذا تقول متى تقول معنى عن المجاوز لا ما تقول أحسن وحقيقة إيش قال بالحين في بعض الله والشيطان عنها قال إن كان الضمير للشجرة فالمعنى حملهما على الدلة بسببها فتكون يعني إيش التعليم عنها يعني بسببها أذل لهم الشيطان عنها يعني عن الشجرة يعني بسبب الشجرة وحقيقته أصدر الذلة عنها أبصر أبصر إن يشتي ها ليش ما نحملها عن على ذيه وبك أولا عندك نبع على الزمج إنه السببية في الواقع ما بنفهم معنى السببية إلا نجي معنى الصدور نفهم معنى الصدور ولا النسوج إلا قول نتج عن ذلك كذا حق له عد من كلام الزمخشري إن كان الضمير للشجرة فالمعنى حملها وما على الزلة بسببها وحقيقته أثر الزلة عنها الظاهر نشتي عد من كلام الزمخشري يعني ما هو على ما قال الزمخشري بل الحقيقة أن هذا لا لا لا لا ما هو اشتي عندك لا هو اشتي أن الزمخشري قال لكن نبهنا على ذي الاشتي لشتي إن المعنى قلنا إذا جاء قالوا للتعليل ما هو تعليل في الواقع ما بلا إيش التجاوز ما بلا إن أحيانا يجي المراد بالمجاوزة إن شيء صدر عن شيء أو لا وإذا هو صدر عنه يعني إن الأول سبب فيه حين جوه نتج عن كذا نتج عن هذه الشيء المعطية يعني هذا معنى السببية لكن من فهمنا معنى السببية من المجاوز ما معناها نقول قدي معناها لأجل نخلي عن الى على معنى الحقيقي هو المجاوزة ونفهم منه دحين يقول نتج عن هذه ايش المعصيه واضح قالوا حقيقته اصدر الزله عنها بعدين بيقول بالمصدر اللي قلنا الزله عنها قبل ان حد يقول اصدر ولا جاء يقول فازل لهم زله ناتجه عنها كان يقول لكم نقول أزلهما زلة ناتية عنها قالوا حقيقته أصدر الزلة عنها ومثله وما فعلته عن أمري اشتي ما ناتج عن أمري هذا الفعل واضح ايه ما ناتج يعني ما فعلته فعل عن أمري يعني هذا الفعل ما هو عن أمري يعني ما هو ناتج عن أمري عاده معنى التجاوز وفي الواقع انه بيفيد يفهمنا تعليل يقول ما ناتج عن أمري هذا الفعل يعني ما فعلي السبب في هذا الفعل ومثله وما بعثه عن أمري هذا قال إذا كان الإيش لكن إما ويسميه إما الزمخشري إنه قد قال فضح بأن السببية هو أصلك كذا بس قال إنها السببية واضح قال إذا جعلنا الضمير يعود على الشجرة هنا السببية هو أصلها كذا يشفنا كيف أن إحنا استفدنا السببية لكن كان الأولى أن إحنا نقول نخلي هذا التجاوز نفهم معنى السببية من المجاوز هيا قال وإن كان في الجنة فالمعنى نحاه معناه معصيها الله ذي معصيها معنى السببية أصلا فأذلهم الشيطان عن الجنة يعني ضمن الفعل ها؟ ايه في يعني ما غير ضمن أدلة لا ضمن قال نحامة ولا معنى أدلة معنى أدلة عن العدل ما فيها تعليل مرة يعني إذا بنفهم أن المجاوزة أحيانا تفيد التعليم نفس المجاوزة وأحيانا ما تفيد التعليم مجاوزة وبس فهنا لا فالأحسن نخليها على المجاوزة دائما ولو استفدنا معنى التعليم ظهر لكم ذا الكلام هيا قال الخامس مرادفة بعد نحو عما قليل الله يصبحن نادم عن ما يعني بعد ما قليل ويجي نجعل ما هنا ايش زايد يقولوا عن ما زايدها بعد عن قال يحرفون الكلمة عن مواضعه قال يعني بعد مواضعه بدل عرض من كذا ما بلو عرض من كذا إلا حبك عن موضع يعني أزال عن موضع عن موضع وجاوز التجاوز ما احتجنا لا أبعدين من كذا أبعدين من كذا التجاوز لا غير عندك أولها من أبعدين من كذا هالشيء مثالا خليها إذا بدل معنى ليش إذا بدل معنى الكلمة ولا للحرف معنى أصلي وأمكن إن إحنا نحافظ على شيء كل مكان سهلة إذا بإيش تجاوز أكل ولا أنا يعني نفهم نجعل المعنى هذا لأن الأصل عدم تعدد المعاني للحرف إذا رأينا معنى فلا نخرج عنه وعبا يصبح الأحسن نقول ما للتجاوز في كلها لا أنا حقيقة للتجاوز في كل مكان للتجاوز في ذا المكان للتجاوز لا وزيادة معنى ثانية ما ضرب المعنى الأول التجاوز وهنا تجاوز أخذنا علية ولا سببية مش يعني من ما يشتي من مواضع ما بنفهم واحد لا بحرف الكلم وكان بين التحريف وش وكان ما وين ما بينه ما شيء بيانية أو شيء يقولون ما معناه يقولون يعني وإنه يبعده ما معناه يبعده عن موضعه عندك بعد لا يبعده مع بعد معنوي أزي يعني اصرف عن موضعه حوله عن موضعه ابعده عن موضعه مش بيقول كلها بنجاوز هيا قال عما هذا يعني بيقول باي ممكن نحملها على معنى التجاوز هنا يعرف عن الموضع ما يلح عن الموضع ما معنى التجاوز يعني تجعل يتجاوز هذا الموضع أبعد تمسح عن موضع الأصلي بس يعني حين تفسر بتفسير ثاني مثلا أبعد تمسح عن معنى الأصلي قال بدل أن في مكان آخر من بعد مواضعه الحين قال من بعد مواضعه قال يشتي ان الحين يقول مواضع يعني بعد مواضع انك قال من بعد مواضع واضح يشتي هذا شاهد معنوي بس مثلها نظيف ايش يقول لك انه قال يحذف هنا كلمة عن مواضع يعني بعد مواضع لانك قال في آية ثانية بعد مواضع ما يشتي يدخل من ولا ما ادخل فهمتوا يشتي لنا المعنى عليه وبيحكي لنا هذا المعنى مرة في ذا الآية ومرة في ذا الآية مرة قال من بعد مواضع مرة قال عن مواضع في شيء تفهم من عن مواضع يعني بعد مواضع هذا اللي قال قال وانا حول تركبنا طبقا عن طبق ها بدل أن في مكان آخر من بعد مواضع لا ما احنا في حاجة نقول إن كذا ولا ثابت فيثبت نحنا نقول يعني أول شيء يحذفون الكلمة عن مواضع يعني بيزيل عن مواضع واضح تجاوز واضح ما في إشكال وإذا قالوا أنك قال مرة من بعد مواضع إذا أنتوا صح بعد ما وقع المعنى يحرف عن هذا المعنى مش بين ينقله من هذا المعنى إلى معنى آخر ما به ما بالتضارب قال وقال ومن هال وردته عن من هال كفرت ونحو لتركبن طبقا عن طبق وقال معناها طبق بعد أولا الطبق يعني حالة يعني انها برجع تحصل لكم حالات اطوار عده بتمروا بها بتمروا بعده اطوار يعني بعده مراحل مراحل الحين بس يعني لو تركب الحين يقول مرحله بعد مرحله فيحصل لكم مرحله يجي لكم بها كذا ويرجع يجي مرحله يجي بها كذا هاي تركب لنا مرحله يعني كان قال مرحله بعد مرحله يعني تعيشوا لتعيشوا مرحله بعد مرحله هذا ذيك قال إنه معنا هنا إيش بعد؟ تماما. لكن هم بيدروا ولا إيش؟ يعني مثلاً اللي تعيشون مرحلة عن مرحلة يعني تنتقلون عن مرحلة يعني إيش؟ جاوز المرحلة إيه؟ جاوز عن مرحلة إلى مرحلة أخرى. بيدروا. ما بلنا هبلنا فعل غير تجاوز. يذكر. إيه إنه لا يقول إلى مرحلة. والله ايش كان يقول لك عيشنا مرحله عن مرحله يعني ايه كاد كاد يقول والله بحتاج لها يعني في هاي شيء بتاعي تاول لا يعني تنتقل عن مرحله ما بلح يقول تنتقل عن مرحله الى مرحله ما بيقول الى مرحله قال تعيش مرحله تركب من مرحله ما قال الى مرحله وش مرحلة بعد مرحلة؟ ماشي مرحلة إلى مرحلة. قال هذا اللي تركب من طبق عن طبق أي حالة بعد حالة. وقال ومنهل وردته عن منهل. وين يصير ركب تركب طبق حالة عن حالة؟ يعني منتقلا عن حالة. وكذلك منهل وردته عن منهل. يعني منهل وردته منتقل عن منهل آخر. تفرن ذي الأعطان ولم تسهلي السادس الظرفية تقولي وآسي وآسي سرات الحي حيث لقيتهم آسي واسين آسي يعني واسين السرات يعني السادة ولا يعني كأنه قال واسي سادة الحي حيث لقيتهم ولا تكف عن حمل الرباعة واليا قال الرباعة يعني الحمالة والحمالة يعني الأليش لا هذه تحملها ولا ايه الحماله الحين يقولوا عديها بيقولوا الحماله قال عديها الغرم الغرم ايه ولا تكو عن حمل الغرامه يعني ايش متراكم ها يعني ما يعني مثل ما تقول ليه بيتحملوا هذه يقول العادله ها قال ولا تكو عن حملها ها قال ان معنى ولا تكون في ايش في حملها قال الرباعه نجوم الحماله لكن يعني نجوم تكسر تكسر تكسر نجوم على ها؟ تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر يعني شيء بعد شيء نجم يعني شيء بعد شيء يقولوا كذا النجوم يعني إيش ها نجوم الحمالة أصلا هذا الحمالة هذا الغرامة بيقصدها كما بهد زياح بيقصدها قال ها لا تأي تتوانى في أقفاط الإيش الغرامة هذا تفسير لا ما عد ولا إيش ما عد بسرعة لا أيوه عد بسرعة لكن ما قصر تنقص بحاله يعني تمام ولا تقال قال الرباعة نجوم الحمالة قيل لأن ونية لا يتعدى إلا بفيه فقالوا هنا معناها إيش فيه لأنها ولا تكو عن حمل الرباعة وانية عن حمل متعلق بإيش وانية وانية وانية بيتعدى فيه إذن قال يعني كأنه قال ولا تكون في ولا تكون في حمل الرباعة وانية قال لأن ونية لا يتعدى إلا بفيه بدليل ولا تنيا في ذكره والظاهر أن معنى ونية عن كذا جاوزه ولم يدخل فيه قالها فأسبر ونية عن كذا يعني تخلى عن ونية عن كذا يعني تخلى عن كذا فتر عن كذا فتر لكن لاحظوا وش معنى تخلى عن كذا تخلى عن كذا ما معنى تخلى في كذا ما أنا بقول تخليت عن هذا العمل يعني تجاوزت لا سهل ما يشتي كذا عن كذا المعنى دي يشتي وني في هذا العمل يعني يعني فراخ هذه بتباط هذه ويشتي لا قلنا المعنى هذه واضح لكن حين نقول وني عن العمل يعني تخلى عن العمل ما هو بايث برد المعنى وش معنى تخلى عن العمل يعني تركه إذا بايث برد نحملها على المجاوزة ويكون المعنى أن ترك العمل أصلا ولا يجي معنى ان تتاقل في العيش في العمل تخلى عن العمل سابر تخلى عن العمل يعني ترك وراء وتجاوز لا وش معنى تخلى عن العمل يعني تركت انت ورحت انت ولا شيء اخر سهل سهل. أنا عايش على المتأرك ده دي عندك ولا إيش؟ خلينا أنا هذا إلى عمل آخر يعني يفتح أنت عنه. أما أنا فتحت أنت عنه. تركت أنت وخلي أنت ورحت أنت فلاجي ثاني. هذا المجاوز. تخلى عن هذا العمل. ابتعد عن هذا العمل. لا ولي يستخدم معنا تعجب عنه. إذا قلنا إيه؟ قال الظاهر نشتي كذا. ما يشتي إنك لابد تتراخى. يعني لا تتراخى عن هذا يعني لا تتركه. عني. لا تتركه. ما يشتي لا تتراخى فيه يعني تخباطه. قال الزراخ. قال والظاهر أن معنا ونوي عن كذا يتجاوزه ولم يدخل فيه. يعني نجعلها إذا تعدت عن نجعلها معنى آخر غير إذا تعدت فيه. وني في كذا يعني تراخى به وني عن كذا يعني تركه واضح رغب عنه جاوزه تركه يعني رغب فيه ورغب عنه قال وني عن كذا جاوزه ولم يدخل فيه وني فيه دخل فيه وفتر ووني فيه اي في قال لك هلا اصل الكلام قال اذا دخلت ونية على ايش اذا عدى ونية بعن معناه ذي لأنه بيتعدى الأكثر أو الأصل فيه يتعدى ذي واضح ما قال إن الأكثر تعدى ذي فإذا تعدى عن يقول عن معناه ذي قال لا بيصبر يتعدى ذي ويتعدى عن كل واحدة لها معنى بس أنا بقى أنت عدى ذي يعني لا تفرخ في هذا العمل وأنت عدى عن يعني لا تتركه لا تني عن يعني تتركه بس إذا نحملها هنا قال على إيش على معنى المجاوزة ولا احنا مضطرين ويعني كأنه قال ولا تترك حل الربع واضح لا تتوانى عن هذا العمل يعني لا تتركه لا تتكاثر عنه وتبطل ما بيقول يتكاثر عن هذا الشيء اجي معنى توانى عن يتكاثر قال السابع مرادفة منه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الشاهد في الأولى حين قال يقبل التوبة عن عباده ليش؟ يا لحظة قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا قال نتقبل عنهم قال بدليل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إيش التقبل يجب يتعدى منهم بصير علاقة واحد إيش إذا تعدى منه خلاص لا تعدى منه من ذلك قال وني يعني تعدى فيه ولا تعدى عنه رجع فيها ها؟ أراد أن عمي لا ما في شيء أدل لهذا قال إنك بيستعمل تعدى في ونية فأنت لا عدرة تعدى عن الله وجمع هذا ما بلا ما بجوا أكثر بجوا أكثر إياه وغلب بجوا أكثر تعدى فيه مثلا في ونية مثلا بجي أقول ها هنا معنى عندي والله من الزمن ليش ما يقول العكس يعني ما بلا كان يقبل عنهم يعني يقبل يعني ايش؟ يجاوز عنهم بس يعني يقبل التوبة الناتجة عن عباده يقبل التوبة الصادرة عن عباده الناتجة عن عباده حيث الصادر صدرت منه خلاص إذا صدر عن بعد معنى مجاوز يعني الذين تجعلهم ولا صدر عنهم بيسموهم مجاوز يعني يقبل التوبة الصادرة عنهم ما يشي يقبل التوبة هذه عنهم الذين جاءت عنهم صدرت عنهم ها ودي عندك تبقى عنهم وي منا يعني انها كانها بتنتقل وتبدأ من هنا وتنتقل لما عندك هي كلها يعني عاد باقي عن الصلب ها؟ أشهر من عنده تقبل منه؟ وش يعني يتقبل؟ يتجع من عندنا؟ يتجع من عندنا تقبل؟ قال تقبلنا وين يتقبل؟ يتعلم وين هاي التقبل عنده؟ يعني التقبل يتجع من عندنا ويبدأ يجعلك؟ تقبل ما هو كذا عندك فعل ممتد؟ يجعل له ولا هو فعل ظاهر ولا هو ظاهر يريم يجعل فيه طبعا يعني سابر أنا منهم كلها بحثك لا تأويل إذا أنا قدرت تجاوز الخلق قال بدليل فتقبل من تقبل من أحد ما ولم يتقبل من أحد ربنا تقبل منا ما بلاش إنه كأنه ينتقل كأنه بينتقل إيش العمل مننا إلى الله حين يتقبله يعني بياخذه انا حين اتقبل منك شيء يعني ينتقل منك الي او لا هم هذا قبلت يعني قبلت يعني اخذته من يعني انهم انتقل منك الي واخذته مهما تقول قبل ان فيه معنى الانتقام التقبل فيه معنى الانتقام حين يتقبل منك يعني ان انتقل من عندك لا ما عندي غير عدتني او لا هاي شن معنى الانتقام حين اقبله يعني انك توصل عندي وبدا بهاي بانتقال من عنده تجاوز عن سيئاتهم الله تجاوز هيا سامن مرادفة البائنة هو ما ينطق عن الهوى ابصر يا حبيبي يعني قال ما ينطق به بالهوى اما ايش ما ينطق بالهوى ما يجي ما عندك بالهواء. أحد عندك بالهواء. يشتي ما بينطق ما بيجي كلام الصادر عن هواء. والظاهر أنها. والظاهر أنها على حقيقتها وأن المعنى هو ما يصدر قوله عن هواء. أبصر اللي في الشراب يصدر. ما يصدر ولا ما ينطق النطق صادرا عن الهواء. بيجي ذكر النحاة. ورجع بيذكرها بعضها ذكرها ويجي وجوه التاسع الاستعانة مثل ما سوى فالواو واو او او قال الله امدري كم معاني فالودا قال او التحقيق انها بمعنى احد الشيء انا هيا قال ايش التاسع الاستعانة قال ابن مالك ومثله برميت عن القوس يعني مستعين بالقوس لأنهم يقولون أيضا رميت بالقوس ما بيرمي بالقوس بالإنسان وفيه رد على الحريري في إنكار أن يقال ذلك قال ما سابق تقول حكاهم الفراء حكاهم الفراء وشم استعانة وشي هذه معناها حكاهم وشم رميت عن القوس ورميته بالقوس رميت الإنسان بالقوس وعن القوس يعني مرة بالباء مرة بعن قال حكاهم الفراعو وفيه رد على الحريري في إنكاره أن يقال ذلك إلا إذا كان أن يقال ذلك إلا إذا كان كانت القوس هي المرمية قال الحريري لا تقول رميت السهم على القوس إلا إذا كانت رجمت بالقوس ما جيبه أيوه بالقوس لا تقول رميت السهم بالقوس رميت بالقوس ها صح صح إذا كنت رميت بالقوس يعني رجمت انت بالقوس قال لا تقول لا إذا رجمت انت صح صح لكن ما إذا قال رميت السهم ما في شجاع ما بيقول رميت بالقوس رميت بالقوس كذا يا قال مثال قال لا إيش هو إذا بيقول رميت بالقوس ما إيش إلا رميت السهم أحد يقول رميت بالقوس الحين أحد يقول رميت بالقوس إيه حامل رمى بالبندق يعني رمى بالطلقة جاوز بالقوس أجل حامل مثال يا وحفي أيضا رميت على القوس العاشر أن تكون زائدة للتعويض من أخرى محدود لا حد يقول رميت على القوس لا ولا وش حاجة لا يجعل ما جنت مكنت ولا تمكنت من القوس كأنك على يعني تمكنت من القوس هذا معبلة مسألة في اللغة مثل تروي بالباء مرة بالعين بعن مرة بايش على ما في أشياء أشياء زي رميت السهم عن القوس قال ابن مالك المعنى مستعين بالقوس عن ما المسرور معنى الاستعانة بعن إلا بذية لا المجاوزة يعني يقول على المجاوزة من رميت السهم على القوس يعني تجاوز السهم القوس أي العاشر أن تكون زائدة للتعويض هذا الزائدة تقول من قدر حساب يكسر الزائدة هذه للتعويض زائدة للتعويض يعني يجيب حذفت في مكان وزيدت في مكان آخر عوضها في مكان آخر ما هو مكان هذا بين السياق قال إيش قال زائدة للتعويض من أخرى محذوفة كقوله أتجزع إن نفس أتاها حمامها فهل التي عن بين الجم عن بين جنبيك تدفع يعني كان يقول فهلا تدفع عن اللي فهلا عن التي بين جنبيك صح كان يقول فهلا عن التي بين جنبيك إيه يعني تجدعوا إن نفسنا تجدع إذا جاء الموت إلى حد إذا أتى الموت أحدهم تجدع ذلك هل لا تستطيع إنك تجيش إنك تدافع عن الروح ذي بين أو عن النفس ذي بين إيش بين جنبك فهل لا تدفع عن الإيش عن النفس التي بين جنبك أفراك هذا عن التي بين جنبك حذف عن أذي قبل التي قال فهل التي هل التي عن بين جنب واضح وش يعني عن التي عن بين جنب ماش هلا ولا أقول تقديم متأخر ما تقديم متأخر ولا حل لا يعني عن هل وإذا بعد المجهور على الجار ما بيكتب مجهور على الجار وأجمع عن أفضل مجرين ما أدى مجرور ما أدى مجرور ما أدى مجرور ما بقى حرف الجار مكان ذلك يعني ما يصدق ما يصدق ما يصدق ما يصدق ما يصدق ما يصدق ما يصدق حرف الجار مجرور تكتير ما هو ذا ما مجرور على الجار يا على الضرورة وأجمع عن تحذف المجرور وتخلى الجار تخلي حرف الجر وحدك كذا يا رجعت تبدلها بقى وش ما حذفت المجرور ما هو سابر اني حرف الجر وما عدا مجرور حذفت حرف الجر ما عدا مجرور تمام صح حذفت الجر وما عدا مجرور ورجعت ديت حرف جر ثاني جعلت الله عندك هاكم بذكر ان الراوي يغلب ما علينا انا من يستعملوا ذا الاسلوب يشتي تفهم وتعرف هذه في ده هذه هم نعم نبدا يقولوا بدل اصلا فهلا تدفع عن التي بين جنبك احيانا يستعملوا يقولوا هلا التي عن بين جنبك يعني ايش ما يقول يبعدوا ذا يحطوا واحده بدل او لا يقول يقدموها المهم انه قد يستعملوا ذا الكلام قال فهلا التي عن بين جنبك تدفع قال ابن جني اراد فهلا تدفع عن التي بين جنبك فعلمت عن من اول الموصول وزيدت بعده ما دبر في حالاتي يعني إيه لكن يعني قد لاحظ كثير الوجه الثاني أن تكون حرفا مصدريا وش هي هذا؟ هذا عن ما الوجه الأول أن تكون إيش؟ حرف والوجه الثاني أن تكون حرفا مصدريا الحين أقول عن تأتي معنا بعد هل هي اسم الله حرف؟ هذا حرف يا حرف لان احنا بالوجه الاول الحين الوجه الثاني ان تكون ايش حرفا مصدريا لذلك ان بني تميم يقولون في نحو اعجبني ان تفعلها ان تفعل في قلبها ام دحين في لغه في ان لا تام حين قلبها عليه عين العين في قلبها همزه التامه الغب في قلبها العين همزه هذا ربي يا بلان دعين لعن قال هنا عن المصدرية قال يقولون في نحو أعجبني أن تفعل أن تفعل يعني أعجبني أن تفعل قال ابن رمة أيوة ليش هذي حرف جر بالله لا هذي حرف مصدري قال ابن رمة والله ابن رمة أعنت رسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم كأنه قال أأنت رسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم يعني كأنه بيقول أأنت رسمت ها توسمت ولا ترسمت بجي ترسمت آخر ما بجي توسمت وش التوسم يعني انك توسم الغير انا توسم للمنزلة ما علينا قال ايش وقال ايش تأمل ايه قال معنا تأمل الثياب يترسم يقال ترسم في الدار أي تعمتها وسجم الدمع سالة وسجمته العين أسالته الثياب يشبر يقول سجم مسجوم يعني مسال يشبر يقول سجم يتعدي يولادي سجم الدمع يعني نزل سجم وسجمته العين يعني إيش أسالته حين قال مسجومه لا يعني هذا اسم مفعول لا قال أسالته وكذا يفعلون في أن المجددة ويقولون أشهد عن محمد رسول الله وتسمى عن التلمين ثلاثة يعني أنت رسمت من خرقاء خلينا بان حب الله على آخر أنت رسمت من خرقاء منزلة ما أصلابة من عينك مسجلنا اللهم الأولى نعم دتين أطلع أن همزة دخلت على أن وش معنى هذا الكلام يعني أن المصدر وش باجوا إعرابه هنا وش محل المصدر ذا أنترى السمتة ما هو مصدر أنترى السمتة مصدر مول صح وش المعنى هنا؟ أنت رسمت من خرقاء منزلة يعني ليش ما نقول ألي أنت رسمت ألي أن ما بيقولوا أن يحفوا لام الجر ما سبب امتداء ما هم بيحفوا الجر بعض مقدر اللام بعض مقدر مخافتها والله مخافتها والله علام كأنه قال ألي أن تأملت منزلة من خرقاء ايش ما يعني ماء الصبابة مسجوم يعني يسيل من عينك ليش لانك ترسمت او لانك توقعت مكانها منها يعني انها بتكرر انك انت قريب منها لا الجوع تعلن ماء مبتدا ومسجوم خبر ليش لان ترسمت يعني ماء ايش الصبابة يسيل من عينك لأن ترسمت لترسمت لتأيه غيره إنك قلت قال لي حلا علم السر السماعة كملت أنا ما دمت إن أنا ما عاوز عساه بخير